أمه بحبهم. أنا جعان أوي يا أمه. شباب شباب المهم خلاص عايزين نفتح البوفيه أهو. السنتر بيز ده ذوق قديم قوي، انا شفت زيه في فرح السنه اللي فاتت. لا خالص، اكيد في مكان تاني. عمر جايب كل حاجه من بره. بطل هوا بقى، فضحتنا. حاضر يا حبيبتي. لكن في في ايه؟ في يا اما في بشاميل وفي قلقاس وفي كل اللي انت عايزه كله، والمكرونه البشاميل كلها خمس خطوط قد كده، ومحاشي بقى وعاكه ولحمه راس وايه ومخصي ودي. انت حفظت المنيو كله يا اما ولا ايه؟ امال ايه؟ قلت يا بنا هيكفي ده ولا لا؟ هدوم احط فيها. اسم الله عليك. ايه يا امك؟ عايزاني يما؟ هو مين الويدنج بلانر؟ والله حد مشهور كده اسمه. يا روحي عايزني؟ اوكي انا جايه حالا. سوري يا جماعه سوري. طب انت ممكن تشرب حاجه عشان في هوا هوا كتير. الف مبروك يا بيتي يا دوسه. مالك يا خالتي؟ مالك يا بنت خسه ومموته؟ يا اختي قاطع الاكل تماما كل عشان خاطر المسواك اللي قاعد هناك. مش عارفه يا خالتي، بقى لي اسبوعين كده نفسي مصدوعه عن الاكل. لا يا بنت خلي بالك من نفسك، ده انت داخله على مجهود. بص البنت بجرأتها. يا حبيبتي مبروك مبروك مبروك، انا فرحانه خالص. سو سو يو لوك سو هاندسم. جنان نورتينا. ميرسي. مبروك يا حبيبتي. عصفورة يا ربي عصفورة. عصفورة دي ما شاء الله عت ايه يا بدارة. اسأل عن نبي اسأل عن نبي يا بنت ووريهم. الله هو اكبر الله هو اكبر. سيبك بقى من ده كله. ايه الشياكة اللي انت فيها دي يا تيمين؟ حلوة دي. ده تصميم مين ده يا بنت؟ لا ده تجميع. الله واسم المدير ايه؟ كل عام وانت حبيبتي. سوسو روحي انا مش مصدقه ان انت جيتي يا حبيبتي. انا عارفه ان انت مشاغلك كتير بس انت فهم. لا يا حبيبتي ما اقدرش اتاخر على ميرو ابدا. منوره يا قبلتي والله. ايه قبلتي دي؟ خلينا كده سوسو سان فاسون. سافون تكونش الحاجه محصوره. دورتي الميه اخر قاعه عندك على الشمال. شايفه ما جايبه هعمل ايه؟ سوسو ايه روحي؟ انت وعدتيني ان انت هتغني في فرح. طبعا. والنبي يا قبل مالكيش حجه، البيانه هناك اهو. ايه البيانه دي يا حلو؟ البيانه اللي هو كده بيانه. ايانا انهار اسود عليا. يا بنتي يقولوا عليكي جهله. هتيرها. يس بليز بليز. هو ايه اصله ده؟ انت بتغني في السفاره يا حبيبتي؟ دي ناس تغني لهم الحلم العربي. دي دخله يا حبيبتي مش خارجه. ده ايه النكد ده اللي ما فيه اسماء الله الحسنى بتاعتي؟ شمع عباس ولا طبله ولا ريق؟ سخني يا بنت الطبله وحزميني. خلينا اوري لها الرقص والغنى اللي على اصوله. ده انا كنت موقفه بحري على رجل. الأمارة قلبي طلبة درجي بلوميت بجردي بيكم خسارة. أيو ياخشي شوف الحقرة جاية لي من الحارة. لأ سليسة ترى شكلها الشكرة. مونجو ايه فيه حوش حوش اتقعي المرارة دلوشي المسمسم الجربي المكسم يشوفو بسهم ياخشي. أيو يا خيبت وعلى خيبت اللي جابوك يا اختي. اسم الله عليه غيرانة. من ايه؟ انا ست عافية حديكي روسية اتلمي يا بنت الايه. شقتها من الكباريه فشر لقاها مرميه. دي البيت ماديه بايره وجابت رجليه اخي ده درجات الحرارة يا بدبدور حتو العريس اللي لهفتوه آخر عطارة يا بدبدور لبسها بعد ما سابها أخوه شوف يا اختي بنت البيه يلا يا تلقيحة يا الماما يا أبيحة عرضنا واكس عليك خدي هنا هاتي البوكي حلة أمك يا اسمك ايه قال يعني شارينه ده احنا شاحتينه ايه فتحوا البوكي هونجري شوفي القذارة يا بدا بدو دي بت كسر انتو تعروا شوفوا الشطارة يا بدا بدو وعرسنا خد بنت المسيو بقولك يا أختي يعني يا بدا بدو امشي يا ولية من قدامي